وجعل الموجود. يقصد بالمصطلحات الأربعة الألفاظ الأربعة: الرب والدين والعبادة أو العبودية والطاغوت أظن الرابعة. إنما كن مختار إحنا قرأناها قديما، يعني الكتب القديمة قرأناها أول ما عرفنا الكتب، لكن من فترة ما رأيته هنا بأيدي الإخوة أو شيء، لكن هو موجود نسخته في على الكمبيوتر في المكتبة الشاملة موجود، فممكن الإخوة لو استخرجوه طبعوه بعض النسخ كم جيدة أن الإخوة يتداولوها. يعني صفحة يا شيخ صفحة يمكن يكون في 60 صفحة بين 50 و60 صفحة. وش اسم الكتاب شيخ؟ المصطلحات الأربعة. نعم، تكلمنا على الدين، قلنا من الأخطاء اللي تقع في الدين أن ينظر إلى الدين، وهذا وقع فيها بعض الحركات الإسلامية وبعض المفكرين وفلاوى المثقفين، أن ينظر إلى الدين على أنه برنامج لحياة سعيدة. يعني نحن عبرنا والحياة سعيدة بمفهومهم هم أنه هذا الدين تستغله أنت لكي نحيا حياة جيدة، كي تعيش كويس. الإسلام يعني هذا حاجة كويسة، فينظر الإسلام على أنه حاجة كويسة، يعني كيف جميل، شيء جميل يعني، وهو جميل بلا شك، لكن ليس هذا هو المعنى الأساسي. المعنى الأساسي أن الإسلام هو دين الله سبحانه وتعالى، هي مجموعة التكاليف الأوامر والنواهي، التكليفات الشرعية التي ابتلانا الله وامتحاننا الله واختبرنا الله سبحانه وتعالى بها، يعني حيث أمرنا بالخضوع لها وتطبيقها يعني عمل بها. فهو عبادة لله سبحانه وتعالى، لبه هي عبادة الله، وهو الذلة، كمال الذلة وكمال الخضوع لله سبحانه وتعالى والانقياد لأمره ولمتابعة رسله يعني. فمن الأشياء أيضا الأخطاء اللي تقع في فهم معنى الدين وشرحه أن كثير من الناس الآن تعرفون طبعا قضية العنف وكذا والإرهاب ومش عارف إيش كذا، والدين هذا دين التسامح ودين الرحمة ودين مش عارف إيش ودين حاجات هذه يعني، فهمت كيف؟ فالنظر إلى الدين من جانب واحد، لا شك أنه دين التسامح، ولا شك أنه دين السلام، ولا شك أنه دين الرحمة، لكنه أيضا دين الحربي، صح ولا لا؟ ودين الجهاد اللي تسمونه أنت عنفا، وجاء به الإسلام عنف، جاء الإسلام بعنف مشروع وهو الشدة على الكفار وقتلهم وقتالهم وذبحهم وهكذا، صح ولا؟ فأين هذا؟ لماذا لا تذكرونه؟ فهذا طبعا هذا عادة هو لا يكون من سوء الفهم، هذا هو هذا يكون عادة من الغرض، يعني شيء مقصود وغرض عند أصحابه من الزنادقة وأمثالهم اللي يحاولون تصوير الإسلام على أنه دين جمالي، دين رقة ورحمة، فهم كيف؟ رقة ورحمة، ليس كذلك. هذا دين الله فيه شدة الرحمة وفيه شدة إيش؟ العذاب أيضا على الكفار وعلى مستحقيه، يعطي كل أحد وكل شيء حقه من ما يستحقه، يعني من عنف أو لين أو يعني حكم، أي حكم يستحقه، الحكم الذي يستحقه يعني يستحقه من حكم. دين الله سبحانه وتعالى يعني ففيه الرحمة لمن يستحق الرحمة، وفيه السلام وقت ما يكون السلام هو المراد والمحبوب لله سبحانه وتعالى والأرض، السلام بين المسلمين ومع من يدخل في هذا الدين أو تحته أو في أمانه أو فهم كيف يسالمه يعني، وفيه القوة والشدة والعنف والقسوة والدماء والأشلاء، وفيه هذا كله موجود في الدين يعني. قال الله تعالى: أشداء على الكفار رحماء بينهم، أذلة على المؤمنين، أعزة على الكافرين. جاء الله سبحانه وتعالى بالأمر بالبراءة من الكافرين والمنافقين وهكذا، وموالاة المؤمنين، وأمرهم بقتال الكفار وغيرهم، أصناف الناس اللي جاءت الشريعة بقتالهم. فإذا نحن لابد أن يكون هذا المفهوم عندنا واضح يعني. كذلك أيضا من ضمن الفرعيات اللي هي ترد علينا في خطاب الكفار لنا وحربهم الإعلامية علينا، أن يعني أن يشوهوا، حاولوا يشوهوا صورة الدين وصورة الإسلام لمجموعة من الحجج اللي بيستعملوها، حجج داحضة في الحقيقة، كقولهم مثلا أن هذا الإسلام دين العنف، دين الإرهاب، دين مثلا ضد حرية المرأة مثلا، فيه عنجهية وفيه تخلف وفيه كذا، فيه عدم احترام لحقوق الإنسان أو حقوق المرأة أو مش عارف إيش، فهذه كلها محاكمة للإسلام اللي هي دين الله سبحانه وتعالى إلى أهوائهم هم وإلى خزعبلاتهم وسخافاتهم اللي هي يعني أفكارهم هم يعني الشيطانية. فهذا طبعا كله بالنسبة لنا نحن يعني لا يساوي شيء وتحت أرجلنا كله. ونحن الحق كما قلنا ما أحقه الله سبحانه وتعالى، والدين هو دين الله عز وجل، ما جعله الله دينا وارتضاه لنا دينا فهو ديننا الذي يعني نتدين لله سبحانه وتعالى به، ونحن عبيد الله. من الشبه أيضا يقول أن أتباع هذا الدين هم الناس، يتلجأ الناس إلى هذا الدين وإلى الإسلام وإلى التدين بصفة عامة وكذا. لاحظون هذا في خطابات الزنادقة والمحللين وهكذا دائما كثيرا يعني يلجؤون إليه بسبب المشاكل الاقتصادية. يعني كثير من هؤلاء الشباب مثلا يلجؤون إلى الجهاد ويلجؤون إلى التدين وإلى الحركة الإسلامية وكذا بسبب إيش؟ بسبب الظروف الاقتصادية. وبيجيبوا هم دراسات مبنية على يعني إحصاءات وغيرها ونظر واستبيانات واستطلاعات بتبين أن أكثر متابعي الحركة الإسلامية، أكثر شباب الحركة الإسلامية ورجالها، أكثر أفرادها يعني، وكذلك الحركة الجهادية على وجه الخصوص، يعني هم من الطبقات الإما المتوسطة إما الضعيفة في المجتمع اقتصاديا يعني، فهمت كيف؟ فيجعلون هذا إيش من ال من باب يعني من باب أنهم بيحاولوا ينفروا عن الإسلام، بيجعلوا أن غرض هؤلاء الأفراد الذين انتسبوا الإسلام وتدينوا واتبعوا الحركة الإسلامية هم غرضهم اقتصادي. يعني غرضهم إيش؟ اقتصادي. ناس مش لاقي، في جهل وفي فقر وفي كذا وفي واحد، الناس ما تجد حلول إلا الذي يشبع رغبتها في التحدي، رغبتها في كذا، بالخطب الرنانة، بالدين، الدين يملأ الفراغ إلى كذا، فهم كيف؟ فطبعا هذا كله زندقة وكفر يعني. ونحن نرد عليهم إن هذا من نعمة الله سبحانه وتعالى على الفقراء والضعفاء أن جعلهم أكثر تهيئا وأكثر استعدادا وأكثر خلوا من الموانع ومن العوائق ومن العلائق، بحيث يكونوا أقرب إلى اتباع الدين، اتباع الحق. ولهذا إيش قال من اتبعه؟ قال أشراف الناس اتبعوه أم ضعفاءهم؟ قال بل ضعفاءهم. قال هم أتباع الرسل، هم أتباع الرسل. هذا هرقل لما جاءوا أبا سفيان عن تلك الأجوبة اللي هو أفادها وعلق عليها يعني، قال وسألتك أضعفاء الناس اتبعوه أم أشرافهم؟ أو الله أشراف الناس اتبعوه أم ضعفاءهم؟ فزعمت أن ضعفاءهم اتبعوه وهم أتباع الرسل، عليهم هم أتباع الرسل. فهذه علامة استدل بها على أنه رسول حقا فعلا يعني، من ضمن مجموعة العلامات اللي هو استدل بها يعني. فأتباع الرسل هم الضعفاء، وجرت سنة الله سبحانه وتعالى مع الأنبياء جميعا والأقوام الذين أرسل الله إليهم الأنبياء والمرسلين أن المترفين والسادات والكبراء والأشراف لا يؤمنون في الغالب يعني، فإن آمن منهم قليل في بعض الحالات، فهو قليل يعني ونادر. السبب في ذلك واضح جدا يعني، السبب في ذلك واضح، لأن الأشراف والسادة والرؤساء والملوك والرؤساء الأقوام والمترفون كذلك اللي هم مثالهم قارون وهامان وفرعون، فرعون وقارون وهامان، هؤلاء عندهم عوائق كثيرة تعوقهم عن عن عن الاستسلام لله سبحانه وتعالى والخضوع والدلة لأمر الله عز وجل ومتابعة الرسل. عندهم أموالهم وعندهم جاههم وعندهم سلطانهم، يخافون أن يفقدوا هذه المكاسب التي بأيديهم يعني، بخلاف الفقير المسكين الضعيف ليس عنده ما يخسره يعني. فإذا جاءه الحق وعرض عليه هكذا يعني بسيطا يعني، فإنه يتبعه يعني، يتبعه ما عندوش عوائق يعني. أما المترفون والسادات والكبراء فإنهم يعرفون الحق ولكن لا يتبعونه، خوفا على مكاسبهم الاجتماعية والاقتصادية وغيرها. هذا طبيعي، وهذا ممتد ومستمر إلى يوم القيامة يعني. وهم أتباع الرسل هؤلاء الضعفاء، إذن الضعفاء هم أتباع الرسل، لأن الله سبحانه وتعالى من عليهم وهيأهم، جعلهم أكثر تهيؤا زي ما قلنا، أكثر استعدادا، أكثر قابلية لأن يتبعوا رسل الله سبحانه وتعالى ورسالات الله عز وجل ويعملوا بها يعني. هذه منا من الله عليهم يعني، صحيح، منا من الله سبحانه وتعالى عليهم. فهذا ليس عيب أن الدين، أن الدعوة يتبعها الضعفاء، ليس عيبنا. فهذا علينا أيضا ننتبه له يعني. وسنتكلم إن شاء الله في فقرات سابقة عن الخطاب يعني، بعض ما نراعيه في خطابنا. جيد، نتكلم الآن عن التكميل لموضوع الدين. هذا أيضا تحته موضوع أساسي وكبير، عنوان كبير تحته مسألة الابتلاء والاختبار والفتنة والامتحان يعني. فإحنا تكلمنا عن الدين الابتلاء والاختبار والامتحان، الابتلاء والاختبار. نحن لما تكلمنا عن الدين قلنا الدين هو مجموعة تكاليف، صح ولا لا؟ وهذه التكاليف التي كلفنا الله سبحانه وتعالى بها فيها نوع مشقة، يعني التكليف هو طلب ما فيه مشقة أو إلزام ما فيه مشقة. لكن قلنا أن المشقات منها الكبير ومنها الصغير ومنها لا. والله سبحانه وتعالى إذن ابتلانا بهذا الدين، ابتلانا. قال الله تعالى: إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه، نبتليه، خلقناه نبتليه. وهذه جملة نبتليه في موضع الحال، يعني خلقناه مبتلين له أو مبتلينه، مبتلين إياه يعني. فالله سبحانه وتعالى خلقه يعني وهو مريد لأن يبتليه، يعني مريد لأن يبتليه وأن يختبره وأن يمتحنه. بماذا اختبره؟ اختبره بالتكاليف، بالتكاليف، لينظر الله سبحانه وتعالى، يعني ليستخرج في عالم الشهادة عبوديته أو تمرده على الله ورفضه لعبادة الله سبحانه وتعالى. هذا الابتلاء، هذا الابتلاء والاختبار والامتحان. التكاليف هذه يعني زي ما قلنا، الامتحانات هذه والابتلاءات هي التكاليف، منها الشاق ومنها الخفيف. في حال العافية، في حال العافية وحال السلامة وحال الرخاء وحال يعني الخلو من المحن، الناس يعني كثير من الناس يعني تدخل في الدين وتبذل يعني طاعة الله سبحانه وتعالى. لكن إنما يتميز العابدون لله سبحانه وتعالى حقا في وقت إيش؟ الشدائد، في وقت الشدة، في وقت الامتحان، في وقت الابتلاء. إذا وضعوا على هذه المحكات، يعني إذا وضعوا على هذه المحكات فإنهم يتميز الخلق، كما قال الله تعالى: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. وما كان الله ليطلعكم على الغيب، في إشارة إلى أن الله سبحانه وتعالى، وهو كذلك الله سبحانه وتعالى يعلم الغيب ويعلم حالهم، ما يحتاج يمتحنهم. لو لو لو الأمر متعلق يعني بعلم الله من حيث هو يعني بعلم الله، لكن الله سبحانه وتعالى أراد أن يظهر هذا إلى عالم الشهادة. يعني الله سبحانه وتعالى لا يعذب أحدا إلا على ما ظهر منهم، إنما يعاقب العباد أو يثيبهم على ما تحقق منهم في عالم الشهادة، الشيء الذي ظهر منهم، ظهر منهم في عالم الشهادة. عالم الغيب هذا يعلمه الله سبحانه وتعالى، استأثر به، لكن عالم الشهادة، عالم الشهادة يظهره الله أمام الخلائق، يظهره الله أمام الخلائق. فالله سبحانه وتعالى لا يعذب أحدا إلا على ما ظهر منه، على ما ظهر منه في عالم الشهادة، في عالم الشهادة. لا يعذب أحدا بعلمه الغيبي، والله أعلم. فالمقصود يعني أن الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان ليبتليه ولكي يكلفه، وجعل محل الابتلاء هي هذه الدار الدنيا. هذه الدار الدنيا هي دار ابتلاء ودار امتحان ودار اختبار. تبدأ فيها مرحلة الإنسان، امتحان الإنسان يبدأ فيها من لحظة تكليفه، من لحظة تكليفه المكلف يبلغ العقل، يبلغ يعني البلوغ اللي هو أنيط به التكليف، وهو مرحلة إيش؟ تهيئ العقل بشكل يعني مناسب لأن تناط به التكاليف، خاطب بالأحكام. فهم كيف؟ من لحظة بلوغه إلى أن يموت الإنسان عاقلا ينتهي الاختبار، تنتهي فترة الاختبار، فترة الامتحان، وتأخذ تسحب منه ورقة الامتحان، يرن الجرس، تسحب منه ورقة الامتحان، وينظر بعد ذلك إيش في صحيفته وفي إجاباته، هل أحسن الإجابة ولا لم يحسن. هذه فترة الدنيا، فترة الامتحان وفترة الاختبار. الامتحانات أحيانا تكون شاقة وصعبة، وزي ما قلنا إيش، امتحان الجهاد وامتحان الهجرة وبعض هذه امتحان، امتحان أن الله سبحانه وتعالى بسلط علينا عدوا وسلط علينا طواغيت وغيرها لينظر الله سبحانه وتعالى ماذا نعمل يعني. فلا يعترض على الله عز وجل ما كيف إن اختبرتنا بهذا، احنا نريد نعيش في سلام وكذا، نحن عبيد الله، لا يسأل الله سبحانه وتعالى عما يفعل ونحن العبيد نسأل، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. الله سبحانه وتعالى إيش هو؟ خالق الخلق وهو مدبرهم وهو ربهم وهو مالكهم، يفعل ما يشاء فيهم، لو عدب أهل سماواته وأرضه يعني ما يعني ما لم يكن ظالما لهم ولا يسأله أحد، صح ولا لا؟ فالله سبحانه وتعالى أحيانا يختبر العباد بشيء مهم. من الأمثلة التي ضربتها الشريعة وجاء بها الرسل كلهم جاءوا بهذا المثال، وهو مش مثال لكن هو أشبه بالمثال لأنه مازال مجاش لكن هو واقع يعني سيأتي، اللي هو الدجال. أشهر مثال للفتنة الكبيرة والامتحان الكبير والاختبار الكبير واختبار الدجال، الرسل كلهم حذروا أقوامهم منه، ما من رسول إلا حذر أمته المسيح الدجال، قالها النبي صلى الله عليه وسلم. فالمسيح الدجال هذا مثال كبير للفتنة والامتحان والاختبار اللي يأتي كبيرا أحيانا على الناس، لكن ما فيش حد ما يعترض يقول كيف الامتحان وإحنا ليش يختبر فينا هكذا، هذا معناه سقط ومشى خلاص من البداية يعني، رفض خش الامتحان ساقط هذا ويمشي خلاص، يمشي على اللي صار هناك، لا يسأل عما يفعل الله سبحانه وتعالى. ولهذا نحن العبيد أول شيء احنا نعترف بأننا عبيد الله سبحانه وتعالى، مستعدون للقيام بأي تكليف، أي تكليف الله سبحانه وتعالى يكلفنا به نحن نقول سمعنا وأطعنا، نحن عبيدك يا رب يا الله، نحن عبيدك نعبدك ونشكرك ونصبر لأمرك وقضائك وحكمك، ولا نخرج عن حكمك وعن عن عن عن أمرك، نطبق ما استطعنا مما تأمرنا به، ما استطعنا إلى ذلك ما قدرنا وما وسعنا، فإن عجزنا رجونا عفوك ومغفرتك، هكذا الإنسان ملتزم. هذا إذا جاء تكليف كبير استعين بالله ويطبق، إذا جاء تكليف صغير يطبق، نفس الشيء نحن عبيد الله سبحانه وتعالى في كل حين. الدجال هذا مثال كبير، الدجال يبعثه الله سبحانه وتعالى في وقت من الأوقات عندما شاء، وهو في آخر الزمان طبعا من علامات الساعة طبعا الكبرى، هو يخرج المسيح الدجال، خلق من خلق الله عز وجل هذا المسيح الدجال، أعطاه الله سبحانه وتعالى مجموعة من القدرات ابتلاء للعباد. لا يقال كيف هو مش عارف ايش وكيف انسان ولا مش انسان، المباحث كلها لا طائلة تحتها يعني، لكن هو مخلوق من خلق الله سبحانه وتعالى، اعطاه الله سبحانه وتعالى قدرات معينة، فتنة للعباد واختبار، وجعلها من اعظم الاختبارات اللي والامتحانات والابتلاءات اللي تمر على البشر، من اعظم من لدن ادم الى اخر الدنيا، ما يمر عليهم فتنة اشد من المسيح الدجال، صرح بها نبينا صلى الله عليه وسلم. مسيح الدجال هذا يجيل الناس، يخرج يوم يأذن الله سبحانه وتعالى بخروجه، يمر بالناس يأمرهم بإيش؟ بعبادته، هو مسيح الدجال يدعي الألوهية، يزاحم الله سبحانه وتعالى في ربوبيته وإلهيته، يدعي الألوهية ويدعو الناس لعبادته هو، عبادة نفسه. فينقسم الناس مع أن صفاته يتضح فيها جدا أنه عاجز، لا يكون إله، لأنه أعور العين اليمنى، كأن عينه عنبة طافية، وعليه علامة واضحة الله سبحانه وتعالى جعلها هكذا واضحة للعباد كلهم، مكتوبا على جبهته كافر، مكتوبا على جبهته كافر، يقرأها كل مؤمن، يقرأها الناس المؤمنين. ومع هذا كثير من الناس الذين يعني يكونوا يخرج فيهم ما ينتبهوا لهذا، ويغترون ببعض المزايا وبعض الحاجات الغريبة، الغرائب التي عنده وخوارق وأشياء تدل على قدرات يعني، فيتبعونه ويمشون معه، فيكفرون طبعا ويسقطون في الامتحان وانتهوا إلى الجحيم، نسأل الله العفو والعافية والسلام. هذا المسيح الدجال هو أكبر فتنة، وهو أوضح مثال للدجاجلة على مر تاريخ البشرية كلها، ومر هذه الإنسانية كلها من لدن آدم يعني لآخر عمر الدنيا. أكبر مثال للدجاجلة والفتن والابتلاءات الكبيرة يعني، لأن هذا الرجل يمر على القرية فيأمرهم أن يؤمنوا به ويتبعوه فيرفضون ويكفرون به، فيأمر الأرض أن تجدب ويأمر السماء أن تمسك يعني ما تنزل القطر ما في مطر خلاص، ويأمر القرية فتتبعه كنوزها ما يبقى شيء لهم تمين إلا ويتبعه ويمشي كيعسيب النحل ويمشي يسيبهم، يبقوا وراهم إيش في حال يعني سيء جدا وكرب عظيم يعني، لكنهم إيش كفروا به، تمسكوا بتوحيد الله عبودية الله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له. يمر على القرية الأخرى فيدعوهم إلى الإيمان به واتباعه فيتبعونه، فيأمر السماء فتمطر ويأمر الأرض فتخرج يعني نباتها وكذا على أزهى صورة وأحسنها، كل هذا ابتلاء من الله سبحانه وتعالى، الله سبحانه وتعالى قدره بهذه القدرات جعله يطلع هكذا، ولما يقول للسماء أمسك وتمسك لما يقولها تمطر تمطر خلاص جعل هذه الأشياء مقابلة له يعني فتنة للعباد وهو شرير مجرم يعني مدعي الألوهية، فدعو الناس أن يعبدوه. فالناس يصبح في ضيق شديد هؤلاء الذين كفروا به، والناس الذين يؤمنون به ويتبعونه يكونوا في بحبوحة تغدو عليهم سارحتهم وتروح يعني نوقهم وبقرهم ومعيزهم يصير ضروعها هكذا كبيرة وحليب يعني وغير، ففتنة للناس يعني كبيرة، لكن أمر بسيط لأنه نهايتها قريبة، ويبقى 40 يوما يوم كيومكم يوم بسنة ويوم كشهر ويوم جمعة ويوم سائر أيامك أيامكم، وتنتهي بعد ذلك فتنته، وينزل عيسى بن مريم ثم يقتله عيسى عليه السلام، وربح من ربح وخسر من خسر. شوية بس مدة بسيطة يعني عيسى عنده قديش يعني سنة وشهر وأسبوع وزيد عليها 36 يوم 36 يوم احسبها كم تطلع في النهاية يعني تطلع إيش سنة وقريب شهرين هكا ولا حاجة، المهم يعني شيء بسيط يعني فتنة مرت علينا احنا وعندنا الأمريكان هنا داخلين أفغانستان 7 سنين يعني السنة وسنة وشوية هي هذه كلها مدة الدجال وفتنته، ولكن انظر كيف ينقسم الخلق وهو يطوف الأرض كلها لا يبقى موضع إلا يدخله، وينقسم الناس قسمين على طول إلا مكة والمدينة حرزهم الله سبحانه وتعالى وحرزهما منه ومنعه قدرا يعني وكونا منه لا يستطيع يدخلهم أبدا يجي يدخلهم متى صده الملائكة لا يستطيع. فهذه فتنة عظيمة أخبرنا بها النبي صلى الله عليه وسلم وأخبر بها الأنبياء السابقون أممهم كذلك تحذيرا وتنبيها، وأيضا من باب ضرب المثال لجنس الدجاجلة وجنس أسباب الابتلاءات والفتن والامتحانات الكبيرة يعني. وإلا نحن لو نظرنا إلى الواقع في اللي إحنا عايشين الآن، ولو نظرنا أيضا إلى التاريخ لوجدنا دجاجلة كثيرين وخرجوا يعني أمريكا الآن هذه مثال للدجال، لكنها مثال صغير تعتبر أيضا على كبرها أمريكا، هذه يقول كبيرة وأكبر دولة في ممكن قوة في التاريخ ومش عارف هي في النهاية بجنب الدجال حاجة ما تساوي شيء. فهم كيف؟ الدجال قدرات خارقة يعني فيعني أمريكا هذه مثال للدجال الآن، تدخل أمريكا للعراق فينقسم الناس، ناس يتبعوها ويكونوا معاها وكذا، ليش يتبعوها؟ يعني رضا بالحياة الدنيا واستعجالا للحياة الدنيا وطلبا واختيارا ورضاء وقناعة بالحياة الدنيا، ما عندها من الدولار وما عندها من فلوس وما عندها من خدمة وما عندها من ضرع وزرع، صح ولا لا؟ أمريكا هذه شيء جايبتها أمريكا، هي تلقاهم حتى كثير منهم ربما مش مقتنعين بأمريكا هذه، فهمت كيف؟ ولا وفي اللي عنده قناعات معينة من خلال يعني الثقافة الأمريكية وغيرها، فهمت كيف؟ لكن كلها راجعة في النهاية إلى إيش؟ إلى استحباب الحياة الدنيا على الآخر، رضا بالحياة الدنيا واختيارها وتفضيلها على الآخر، فتجدهم يتبعون أمريكا، وطوائف قليلة جدا دائما أهل الحق هم القلة هم الذين يكفرون بهذا الدجال ويحاربونه، وهذا اللي حصل في العراق في أفغانستان في أي مكان حيثما نزل الدجاجلة، وقبلهم الاستعمار الإنجليزي والفرنسي والإيطالي وغيره، وقبلهم تتار مثلا لما هجموا على الأمة الإسلام زمان على المشرق الإسلامي هنا واكتسحوا دولة الخلافة العباسية وأسقطوا الخلافة سنة 656 فكانت يعني فتنة عظيمة جدا جدا. تصوروا أن جماعات كبيرة جدا من العلماء في ذلك الوقت أنتم يقولوا لا أنا علماء ومش عارف علماء في ذلك الزمان طبعا كان في فلاطحة من العلماء وكذا أسراب دخلت مع التتار تعرفون هذا أين دخلوا مع التتار كثير جدا وقرأوا يعني البداية والنهاية وغيرها والكامل لابن أثير لما في هذه السنين بالذات يعني طبعا هم استمرت فتنتهم مدة طويلة يعني أنهم هجموا عدة هجمات قبل سقوط الخلافة وبعدين وقفوا مدة ثم هجموا هولاكو اللي هو أسقط الخلافة ثم بعد أسقاط الخلافة في بغداد مشوا للشام وكذا يعني سيطروا على معظم الشام يعني وكانوا خلاص بياخذوا بقية الشام ومصر يعني متجهين إليها. فطبعا سهل الله لهم وسخر لهم إيش قطز وبيبرس والقادة المسلمين اللي هم السلاطين المماليك وغيرهم ومن معهم من الفرسان والأبطال وغيرهم والعلماء كذلك والأئمة اللي وقف معهم. شيخ الإسلام تيمية كان من أبرز العلماء اللي وقفوا مع هؤلاء هذه الطفل الطائف المجاهدة المواقف العظيمة. فالله سبحانه وتعالى نصر المسلمين عليهم وإلا كانت فتنتهم فتنة كبيرة جدا جدا يعني. ودخل معهم خاصة بعد سقوط يعني الخلافة في المرحلة اللي سقطت فيها الخلافة وما بعدها دخل معهم جماعات كثيرة جدا من العلماء دخلوا في حكمهم ودخلوا معهم في وظائفهم وكذا وبدوا يفتون لهم وبدوا يشتغلوا معهم وساعدوا فيهم حتى فيه. فهذا شيء فظيع جدا يعني حتى من العلماء. أما العامة فحدث ولا حرج يعني وهم هكذا الناس لكن الناس ينقسمون يعني في وقت مجيد دجال ينقسم الناس. طيب هؤلاء الذين أسلموا وصبروا يعني آمنوا بالله سبحانه وتعالى وكفروا بهذا الطاغوت وبهذا الدجال يعني دنياهم راحت عليهم صح ولا لا؟ ضاعت عليهم دنياهم وخسروا يعني كثير من المتع وكثير من ضحوا بدنياهم. لكن هذه التضحية هي مرادة لله سبحانه وتعالى محبوبة لله عز وجل يعني أرادها الله منهم وأحبها منهم أحب أن يبذلوا دنياهم في سبيل الله عز وجل وأن يظلوا متمسكين بتوحيد الله وعبودية الله وحده لا شريك له والإيمان بالله سبحانه وتعالى اتباع رسله والحكم التحاكم إلى شريعته وترك ما سواه. هذا الامتحان لا شك أنه امتحان كبير وقاسي لدرجة كبيرة يعني فيه شدة يعني ولكن هذه هي الامتحانات. على المسلم المؤمن أن يكون مستعدا دائما لابتلاء الامتحان وشعاره دائما سمعنا وأطعنا لا يقول لماذا ولا يقول كيف ولا يقول ليش أنا فقط ولا يعترض على اختيار الله سبحانه وتعالى وحكمته وعلى قضاء الله سبحانه وتعالى وحكمه لا يعترض بل يخضع ويذل وينقاد ويكون في صف الله سبحانه وتعالى. هذه كل الامتحانات والاختبارات المراد منها من يكون مع الله ومن الذي يمشي مع أعداء الله. زي ما قلنا الأمريكان مثلا الآن هم عبارة عن دجال صغير يعني. خلاصتها يا إخواننا إن الحياة الدنيا هذه كلها هي دار فتنة وابتلاء وامتحان واختبار يعني. الله سبحانه وتعالى خلقنا فيها الامتحان والاختبار. الاختبارات هذه بعضها يكون شديد قاسي جدا جدا يعني فعلينا أن نستعد لهذا يعني. نحن ما خلقنا إلا له خلقنا لكي يبتلين الله يمتحننا ويختبرنا يعني. ونسأل الله سبحانه وتعالى العافية دائما. شرعت لنا الشريعة وأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم واستحب لنا وبين لنا ومدح هذا الأمر وهو أن نسأل الله دائما العافية ونطلب العافية ولا لا لا نجرب الله ولا نجرب أنفسنا. نقولش لا أنا قوي وأنا ما يضرنيش حاجة وأنا أمشي لا بعد على بعد عن المصائب بعد عن الابتلاءات بعد عن الفتنة. العافية أن يعافيك الله سبحانه وتعالى من يحطكش على المحك لا يختبر ولا يمتحنك ولا يبتليك يبعد عنك أسباب إيش الابتلاء والمح. وإن كان كل إنسان لابد يصيبه إيش البلاء لابد مبتلى الإنسان لكن أن يعافيه الله سبحانه وتعالى بمعنى يخفف عليه ويبعد عنه الابتلاءات الكبيرة والشرور الكبيرة والامتحانات والفتن كيف. فسؤال الله العافية هذا من الأدعية المهمة وجاء في بعض الأحاديث أنه ليس شيء أحب إلى الله أن يسأله من العافية. في بعض الألفاظ اليقين والعافية، فدائما اسأل الله سبحانه وتعالى اليقين والعافية. اسأل الله إيش؟ اليقين والعافية، أن يرزقنا الله اليقين وأن يعافينا يعني. لكن إذا وقع الابتلاء ووقعت الشدة علينا أن نصبر وأن نستعين بالله سبحانه وتعالى، وحينئذ ينزل الصبر على الذي يستعين بالله. حينئذ يجي حديث ومن يتصبر يصبره الله، يتصبر يستعين بالله ويتصبر يصبره الله سبحانه وتعالى ويعينه ويقويه يعني. لأن الإنسان ضعيف ما يقدر شيء إلا أن يقدره الله، إلا أن يعينه الله، إلا أن يصبره الله، إلا أن يهديه الله، إلا أن يوفقه الله وينصره الله. فهذا ما يتعلق بالامتحانات والابتلاءات يعني نتكلم على الفتنة. الفتنة يا إخواننا، اعلموا أن الفتنة تأتي بمعنى الابتلاء والاختبار والامتحان. جيد ولا؟ نعم. الفتنة لا أحتاج صبورة كثيرا بس. الفتنة تأتي بمعنى الاختبار والامتحان والابتلاء، فتكون هي هذه بمعنى هذه بس ماشي؟ يمكن ضمها هنا أيضا، لكن هنا أنا قصدت بها معنى ثاني، اللي هو المعنى الثاني الذي تستعمل له كلمة الفتنة. الفتن وواحدها الفتنة أكثر استعمالها جاء، والله أعلم يعني حسب ما هو جرى في لسان الشرع والقرآن والسنة، أكثر استعمالها ورد على الابتلاءات والاختبارات والامتحانات اللي تكون في جانب الشر، في جانب إيش؟ في جانب الشر. والفتنة في لسان الشرع في القرآن بالذات يعني قال العلماء وقعت على معاني متعددة، جاءت بعدة معاني يعني فتنة. جاءت بمعنى الصرف عن الدين، الصرف عن الدين. وجاءت بمعنى الاختبار والامتحان، مجرد الاختبار مطلق الاختبار يعني الامتحان. وجاءت بمعنى العذاب، ذوقوا فتنتكم إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات عذبوهم. والاختبار والامتحان وهكذا ممكن فيها أيضا آيات يعني جاءت مثلا لعل منها لقد فتنا سليمان. لنفتنهم فيه. لعلنا بعضكم لبعض فتنة اختبارا وامتحانا. في القرآن تكررت كثيرا كلمة فتنة. الشرك. وجاءت بمعنى الشرك والكفر، وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة. ويكون الدين لله. وتحتمل أيضا في هذه الآية أيضا معنى الصرف عن الدين والصد عنه يعني. لأن قالوا أن أصل الفتن هو الصرف. ومنه فتنة الذهب، تنقيته وتصفيته من الشوائب عندما يحرق بالنار ويغلى وكذا ويداب ويصفى من الشوائب ثم تعاد صياغته يصاغ. شيخ أول المعاني اللي ذكرتها أو أول معاني الصرف عن الدين والصد عنه. قلنا أن آية وقاتلهم حتى لا تكون فتنة تحتمل المعنيين، وذكر مذكور في التفسير أيضا، ذكر السلف المعنيين، ولهذا بعض المفسرين جمع بينهم حتى لا تكون فتنة، حتى لا تكون كفر وشرك أي ظاهر غالب تقع منه الفتنة للمؤمنين بأن الصرف عن الدين يعني. لا. لأن المقصود قاتلهم حتى لا تكون فتنة، مش المقصود القضاء على الكفار بالكامل، بدليل أن الكفار يبقوا تحتنا أهل ذمة، صح ولا لا؟ لكن المقصود حتى لا تكون فتنة يعني كفر وشرك ظاهر له كلمة لابد أن يضرب ثم يكون تحتنا. والله فسادهم عظيم إذا بدأ فوقهم والله. فساد الكفار عظيم جدا والله. فساد عظيم. كفار كفار إذا غلبوا وكان لهم تمكن وسلطان يفسدون فسادا عظيما. الآن. يفسدون الدين والدنيا. الآن. وهذا الواقع الآن. الواقع الآن للأسف. فالفتنة لها معاني إخواننا. لكن أنا حبيت أنبه على معاني الفتنة فقط يعني. اولا ان الانسان عليه ان يفر من الفتن لما جاءت الشريعه عندنا ايش التشريع والامر بالفرار من الفتن باب من الايمان فرار بالدين من الفتن يفر بدينه من الفتن يوشك ان يكون خير مال المؤمن غنم يرعى بها شعف الجبال يفر بدينه من الفتن كما قال فرار بالدين من الفتن هذا مطلوب في الشريعة إذا وقعت الفتن وحلت الفتن حاول تهرب من الفتنة ما تواجهش الفتنة ولا تخش فيها ولا تقربها ابتعد عن الفتنة طب. الشيخ نحن نعتبر فارين من الفتنة إن شاء الله نعتبر فارين بلدان بلا الفتنة بلا شيخ كفر وشرك وفساد عظيم لا شك أن الإنسان هاجر وترك هذه البلدان غيره وانضم إلى طائفة مجاهدة مهاجرة مالكة لنفسها مقيمة لحكم الله سبحانه وتعالى في نفسها وفي محولها وفي البقعة اللي هي فيها تجاهد وتقاضى على الله هذا فهذا قمة الفرار من الفتن الفتن كثيرة طبعا لا شك لكن دقيقها وجلها أولا يكثر الإنسان من الدعاء أن يقيه الله الفتن ونعيده من الفتن أعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن ظاهر والباطن خفي والجلي الفرار الفرار من الفتن نهرب من الفتن يعني لا نواجهها ولا ندخل في الفتنة ولا نقاربها ولا نكون عندها ولا زي ما قلنا سؤال الله العافية وطلب العافية هذا منه أن تفر من الفتن يعافيك الله منها يعافيك الله سبحانه وتعالى اطلب العافية هنا واطلب عمليا وادعو الله بها اطلب عمليا فتنة كنا مرة في موضع في احدى البلدان كنا في مكان فوجدنا بوابة هكذا شرطة وكنا في موريتانيا هذا اليوم كنا ندرس هناك وكنا في جنوب موريتانيا بعيد بعيد جدا كنا في بلدة هكذا قرية صغيرة ففي مركز شرطة هو غرفة هكذا تعطين زي هذا غرف الناسنا هنا يعني غرفة طين هكذا على الطريق الشرطة كم واحد هكذا سيارة عنده سيارة دايما عاملين نقطة هكذا فاحنا كنا قريبين قال لي أحد الإخوة كان معي قال لي نمشوا لهم نسألوهم عن كذا حاجة نسألوا عن شيء نحن نسألهم عن شيء عارف ايش كنا احنا نريد شافنا عنوان معين او بنمشي المكان او السيارات اللي تمشي من هنا وكل ما لقيناش حد وفي شرطه هناك ترايناهم نحن عرفناهم طبعا شرطه فقلت له ودي شرطه ما تقرب منهم ابدا طبعا احنا اصلا احنا عايشين حياه عاديه هناك يعني كنا عندنا جوازاتنا عايشين وما حد يدور فينا يعني ولكن مهما كان يعني انسان يبعد عنه تقال لي ما في شيء انت ليش خايف وكل الله شعرف ايش انت انا ما نمشيش مشى هو فشدوه فاخذت منها درس يعني طبعا بعدين الحمد لله طلبوه يعني لكن اخذوه للمركز في المدينة ومش عارف ايش وكذا وبعدين مشينا جرينا ومشينا صارتنا شغلها يعني مشكلة واحد من المشايخ وكذا واحد وبعدين كيف ومشيت انا حتى انا معاه للمركز وقعدنا كذا نكلم احنا وطلعنا اوراقنا كلام يوم لخبطة وقالوا لنا تعالوا انتم وقفوا انتم مسجلين هنا ولا مش مسجلين وليش ما جيتوش للشرطة في الاول اصلا انتم نمت انتم هنايا ومسجلتوش واحنا قانون اللي جي هنا لازم يسجل وش قلنا طيب شاف ايش وبعدين المهم يعني هكذا شوية وهربنا منهم سيبناهم خلاص يعني بطريقة هيك سلمية يعني شوية. لكن استفدت منها ان الفتن بعد عليها ما تقول لي لا ما فيش مشكلة شرطة عادي احنا مقيمين عادي وكذا وشرطة مشينا عادي بعد على الشر بعد على الشر يبعد عليك هذا مثال ليش طلب العافية دائما ابعد على العافية ولا تجرب نفسك ولا تقول امشي مش مشكلة عندنا لا بعد ما استطعت ان تبعد بعد وهذا حتى نحن في حركتنا هنا في كذا استطاعت تبعد بعد البوابة استطاعت تنفس عليها ما تمشيش منها امش حتى في الحالات العادية ولا تقول حالة عادية بعد ديما من الفتن بعد من المشاكل اطلب العافية الفرار من الفتن الفرار من الفتن الدينية اللي هي تفسد دين الإنسان من فتن النساء وفتن الأموال هذه وفتن مش عارف ايش المناصب وفتن الكفرة ومبهجاتهم وزخارة في الدنيا وغيرها يفر منها الإنسان عموما الفرار من الفتن يعني مفاسد الدنيا هذه والصادة عن سبيل الله يعني يفر منها الإنسان يفر بدينه يحرز دينه هذه الشريعة حتى عليها جدا يعني وهذا من الإيمان الفتن هذه يا أخواننا تقع بأسباب متعددة الفتن تقع بأسباب متعددة تكون فتن في العلم وفتن في الدين وفتن في الفكر والمنهج فتن في فهم الأشياء في التصورات والتصديقات في هذه المفاهيم اللي نحكي عليها فتن لها أسباب متعددة يعني ولهذا الله سبحانه وتعالى أمرنا الله سبحانه وتعالى كما أمرنا أننا نحن نفر من الفتن ونهرب منها ونحاول لا نقع فيها ولا نواجهها وين موجودة الفتنة أهرب من الفتنة ما استطعت أمرنا كذلك ألا نكون فتنة للناس ألا نفتن الناس ألا نكون سببا لفتنتهم الله تعالى ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين أمرنا الله سبحانه وتعالى ألا نكون فتنة للناس عموما يعني والقوم الظالمين على الخصوص ماشي ألا نكون فتنة لهم كيف لا نكون فتنة لهم يعني لا نكون سببا لفتنتهم لا نكون سببا لفتنتهم فهذا عموم في عموم الناس وإن كان هذه الآيات وردت في القوم الظالمين فلها معنى أخص لكن هذا مطلوب تدل الأدلة في مجملها يعني على أنه مطلوب من المؤمن أن يفر من أن يكون فتنة للناس عموما يعني ما يكون فتنة للناس لأن الله سبحانه وتعالى لا يحب أن نفتن الناس ويحب العافية وأمرنا بسؤال الله سؤاله عز وجل العافية فلا نفتن الناس يعني لا نكون سببا لفتنتهم حتى القوم الظالمين حتى لو كانوا عدوا يعني نحاربه لا نكون فتنة له كيف لا نكون فتنة له فسرت هذه عند السلف مجاهد وغيره من السلف قالوا لا تظهرهم علينا معناها يعني معناها ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين قال لا تظهرهم علينا فيظنوا يعني أننا لو كنا يعني لو كنا أولياء الله حقا لنصرنا الله فيفتتنوا فيقولوا لو كان هؤلاء أولياء الله لنصرهم الله فيفتتنوا فتحصل لهم فتنة هكذا فسرت وفسرت بغير هذا لكن المقصود المعنى المهم العام أنه فيه تعليم وتلقين من الله سبحانه وتعالى لنا أن ندعوه ألا يجعلنا سببا لفتنة للناس ألا يجعلنا سببا لفتنة الناس ولهذا نحن نحاول دائما علينا أن نحاول يعني أن نحن يعني نبتعد عن أن نفتن الناس بكلمة بتصرف معين فهمت كيف سواء الناس اللي هم من أوليائنا وأحبابنا وإخواننا وأهل الإسلام يعني والله من خصوم من أهل الإسلام نفسهم والله من أعداء من غير أهل الإسلام يعني كفار نحاول ألا نفتن الناس بل نحاول دائما نسهل على الناس طريق إيش طريق الإتيان للحق طريق أخذ الحق والتمسك وقبول الحق واتباع الحق لا نفتنهم عن الدين يعني. في خطابنا في كلامنا مثلا عندما تتكلم مع الناس عليك أن أنت تراعي عقولهم وكما قال سيدنا عبد الله بن مسعود ما أنت بمحدث قوما حديثا إلا كان لبعضهم فتنة إلا كان لبعضهم فتنة كما قال سيدنا علي رضي الله عنه حدث الناس بما يعرفون تحبون أن يكذب الله ورسوله تمكن جيت تحدث ناس حديث أحيانا وبعض الأشياء شرعية هي صحيحة لكن الناس ما تستوعبها فيكذبونك يكذبون ما تقوله وفي الحقيقة كذبوا الله ورسوله صح هذا لا فما تفتن الناس ولا توقعهم في تكذيب الله ورسوله تحب أن يكذب الله ورسوله كيف أنت تعظم الله؟ المفروض تتجافى وتتجنب أن يكذب الله ورسوله بسببك وقدامك يعني. قال ابن مسعود شيء؟ قال ابن مسعود: ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. هكذا نصه كان في مقدمة صحيح مسلم. علينا قال سيدنا علي: حدث الناس بما يعرفون. هذا في صحيح البخاري، هذا في صحيح البخاري، وهذا في صحيح مسلم في المقدمة: حدث الناس بما يعرفون. أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ يعني ما تأتي لقوم تحدثهم يعني حديثا لا تبلغه عقولهم ولا يستطيعون يستوعبوه ولا يعرفونه، بمعنى أنهم يجدونه منكرا. مش معنى أنهم لا يعرفونه معنى أنهم لازم تحدثهم الناس بحاجة يعرفوها، معناها ما تعلموش الناس شيء جديد، لا، معناها شيء الذي يعرفونه يعني أنه معروف عندهم، بمعنى ليس بمنكر، يعني من المعروف الذي هو ليس بمنكر، ضد المنكر، ليس من المعروف بمعنى اللي هو ضد المجهول. يعني انتبه لهذا: حدث الناس بما يعرفون، يعني بما لا ينكرون، هذا المقصود، بما لا ينكرون. أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ الفتن تقع يا إخواننا في الفتن تقع في أرض الجهاد وفي ساحة الجهاد وفي العمل السياسي بشكل كثير جدا جدا يعني. فعلى القيادات وعلى المتصرفين والأولياء والمسؤولين إنهم يحذروا من أسباب الفتن. يعني مثلا تفضيل الناس، بعض الناس بالعطاء دون بعضهم، مثلا تقريب بعض الناس بشكل معين، مثلا في في في في في في الولاية أو في المجالس حتى أو في كذا، يعني دون بعض مثلا، فيقع فتنة لبعض الناس. مثلا كلمة تقولها أحيانا تصدر منك لا تنتبه لها أو شيء، فتكون فتنة لبعض الناس. وهكذا تصرف مثلا من إنسان مقتدى به أو منظور إليه أو كذا، ما يفهمه الناس أو ما يعرفون وجهه أو كذا، فيكون فتنة لبعض الناس. هذه الأشياء تقع كثير، ويبتلى بها الولاة والمسؤولين وهكذا، فعليهم أن ينتبهوا لها أشد الانتباه، لأنه صار عنده تكليف إضافي غير التكليف العادي. لو كان هو إنسان عادي ممكن يكون حريته أكثر، يكون حريته أكثر من يتصرف بشكل، يعني ممكن ينام بشكل عادي، ممكن يتكلم بشكل عادي، ممكن، لكن لما كان منظور إليه وهكذا لازم أن يضبط نفسه أكثر، لأن الناس حساسة للأمراء وحساسة للمسؤولين، ينظرون إليهم يعني يقيمون من خلالهم مثلا جماعتهم أحيانا. فأنت بتمثل جماعة، يقيمون أحيانا حتى الدين من ورائك أنت، الدين هذا، الدين وهذا الإسلام اللي أنت تدعو إليه وتحط عليه وكذا، يقيمونها من خلالك يعني، فهمت؟ يقتدون بك، الناس متشوفة للاقتداء بالمسؤولين وبالكبراء وكذا. فصار هناك تكليف جديد على المسؤول، إنه هو إيش؟ إنه ينتبه، ومش شرط يكون مسؤول سمان. نتكلم بعدين عن معنى القيادة وكلام كلام خفيف هكذا، ثم تكلمت فيها أظن مع الأستاذ محب، لكن أنا ممكن أتناول بعض الجوانب فقط يعني التكميلية هي. لكن المقصود يعني إن الناس عندها، الناس عموم الناس، الناس العاديين يعني عندهم باستمرار، هذا في البشر كله، في طبيعة البشر عندهم ميل إلى أنهم يقتدوا بيش لكبراءهم، يعني كبراء والناس المنظور إليهم واللي يقال هذا فلان وهذا فلان، يقتدون بهم، يشوفوا كيف عمل كيف ما عملش، فهم كيف؟ فإذا على المسؤولين وعلى القيادات وعلى كل من يمثل الدعوة والدعاة والناس الكبار والعقلاء وهكذا كلهم، يعني بغض النظر عن منصب أو غير منصب، يعني ممكن يكون شيخ محترم أو كذا وداعية أو رجل كبير أو رجل قديم في الجهاد وفي الدعوة وكذا، لكن كلهم عليهم مسؤوليات، هذه مسؤولية، مسؤولية ورعاية عليها أن يرعاها، يعني فإنه إيش؟ ينتبه ما يكون فتنة لبعض الناس في كلمة في تصرف في كذا في الآخره، ويضبط نفسه، وينوي بذلك أنه يحافظ على دين الناس من خلال اقتدائهم به، يعني وألا يكون فتنة لهم، يعني يكون حينئذ انضباطه ويكون حينئذ تحرزه عمل صالح، عمل صالح، ليس مقصوده فقط أنه يقال أنه ما شاء الله عليه كويس منضبط، لا، هذا لا ينبغي أن ينظر إليه يعني، لكن ينظر إلى غلب الجانب الآخر ينظر إليه، يعني جانب أن الناس تقتدي به والناس تحاول تدور لعيب بعض المتربصين مثلا أو بعض النفوس الضعيفة أو بعض الخصوم وبعض من عندهم أهواء وعندهم مشاحنات أو عندهم كذا، بيحاولوا يدوروا له حاجة أصلا يعني يغلط فيها بس، ويا ويلك أعطيها على دمانجلا. فتنة الأخرى هذه أيضا تتفرج، نعم فتنة هي هي الاختبار والابتلاء. فتنة الأخرى هي الفتان، هذا يكون الفتان. أي فتان؟ الفتنة بمعنى فتنة الفتنة بين الناس والتفريق وهكذا، هذه أيضا من معانيها كذلك، من معانيها يعني، ومنها حرب الفتنة. الفتنة الناس اللي حصل بينهم حرب، حالة الفتنة هي حرب الفتنة التي لا يعرف وجه الحق فيها، ضابطها أنها لا يعرف وجه الحق فيها. والناس يفتن بين الناس أيضا، يصرف بعضهم عن بعض، داخل في معنى الصرف، قلنا من معانيها الصرف، الصرف الصرف. لأنه مثلا نقول رجل فتان، النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ أفتان أنت يا معاذ، تفتن الناس يعني عن الدين، كيف ليش يفتن الناس الدين، صلى بهم طول صح ولا، وهم ناس بسطاء يعني، وناس وهذا ناضح يخدم على الجمل ولا على تور ولا شنو، ينضح للناس يجيب لهم المية يجيب لهم الماء، هذا خدام يخدم طول النهار، بعدين يجي في الليل صلى المغرب استنى شوي العشاء جاهد العشاء، اصلا ما جاش الا متاخر، وبعد ما جاء متاخر صلى بهم البقره ولا مش عارف ايش، طول بهم جدا يعني. فغضب منها النبي صلى الله عليه وسلم غضب شديد وقال افتان انت يا معاذ، تفتن الناس يعني عن الدين. فهذه أيضا من الأشياء اللي هي أمثلة مثال يعني قدامنا، وهذا مثال نبوي يعني علمنا إياه النبي صلى الله عليه وسلم خلال قصة معاذ هذه، إن إحنا لا نكون فتنة للناس، لا نفتنهم يعني في تصرفاتنا الجهادية، في تصرفاتنا السياسية وغيرها، لا يعني لا نكون فتنة للناس يعني، ننتبه جدا من تنفير الناس من الدين يعني، ننتبه جدا من تنفير الناس من الدين خلال أخطائنا أخلاقنا السيئة، لا نفي بالوعد، لا نفي بالعهود، نحلف الحلف الحانت، يعني العياذ بالله، هذه الأشياء تنفر الناس تنفيرا عظيما يعني. كما ذكرنا الآية اللي ذكرناها مع الإخوة قبل الدرس، وهي قوله تعالى في سورة النحل ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها وتذوق السوء بما صددتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم. حذرنا الله سبحانه، نهانا أن نتخذ أيمانا دخلا بيننا، بمعنى أن نحلف الأيمان ولا نفي بها، أن نحنت فيها تعمدا، هذا اتخاذ الأيمان دخلا بيننا. فتزل قدم بعد ثبوتها، ذلك هذا قدم الإنسان اللي هو دخل في الإسلام ولما تثبت ولما ترسخ قدمه في الدين بعد، فتزل بعد ثبوتها. وكذلك من باب أحرى وأولى الكافر اللي هو أصلا لسه ما دخلش في الإسلام، ويراد منه ويرجى منه أنه يدخل ويريد أن يدخل ربما، فلما يجيب يدخل يشوفكم أنتم هكذا أخلاقكم فينصد عن الدين صح ولا، يشوفكم أنتم سراقين بلاعيط متكالبين على الدنيا مهتمين بالسفاسف كذب وحلف بالباطل وتعمد الحنت والأيمان الغموس عدم الوفاء بالعهود عدم الوفاء بالأمانات خيانات، كيف إيش الدين هذا، ينصد يترك، فهم كيف؟ وتكونون أنتم فتنة له وسببا في انصداده عن الدين، سببا في صدوده عن الدين، فتذوقوا السوء بما صددتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم. هذا وعيد شديد، نسأل الله العفو والعافية والسلام. فنتنبه المسلم خاصة إيش أهل الجهاد والدعاة إلى الله سبحانه وتعالى، العلماء والقيادات والناس المقتدى بهم، عليهم أن يتنبهوا جدا جدا، يتنبهوا لهذه المعاني، لا يصدوا الناس عن دين الله في سوء مقابح أعمالهم يعني. هذه الفتنة، الفتن يعني هي أسبابها كثيرة متعددة غير منحصرة يعني، وعلى الإنسان أن يحرص أن يحذر منها وينتبه لها يعني. الفتنة أحيانا تكون حاجة بسيطة يعني، حاجة بسيطة جدا. النبي صلى الله عليه وسلم لما قصة صفية، سهروا عنده نساءه وكانوا معتكف، ولما آخرهم كانت صفية وهي كان بيتها في العوالي وبعيدة شوية، فطلع الأخرات قريبات من هنا مشوب روحهم، وكانوا أيضا جماعة وهذه وحدة وماشية بعيد، فمشى يشيعها يعني يمشي معها شوية حتى تقتر من البيت ويجي يسيبها صح ولا. فجوا اثنين من الأنصار ماشيين شافوه مع مرأة في الليل، مع مرأة، أنت مرأة ماشية وأنت معك مرأة في الليل، من يعرف أن مرتك ولا غيرها، صح ولا لا؟ فنداهم النبي صلى الله عليه وسلم قال إنها صفية، يعني اعلما أن هذه هي صفية زوجتي يعني. فطبعا استعظما الأمر وقالوا يعني والله يا رسول الله يعني ما كنا لنشك أو كذا أو كما قال. فقال يعني إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما أو في أنفسكما شيئا. فبين لهم إن هو هذا الإجراء إجراء وقائي من النبي صلى الله عليه وسلم، شفقة منه ورحمة بهم، وشفقة وهو صلى الله عليه وسلم الذي هو وصفه ربه سبحانه وتعالى بأنه بالمؤمنين رؤوف رحيم، عزيز عليه ما عنكم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فحرصا منه وشفقة على أمته وعلى هؤلاء الأمصار وهؤلاء الاثنين، أنه بيّن لهم حتى لا يقذف الشيطان، ما تكونش في فرصة أن الشيطان يقذف في قلوبهما شيئا، لأن ممكن الآن ما عندهم شيء لكن بعدين يمشي يروحوا كذا، وبعدين يخدم الشيطان، يبدأ الشيطان يقول لك هذا كل، بعدين ممكن تمشي مدة وانت عادي طبيعي جدا، وبعدين تحصل حادثة أخرى يقول أما لهذيك اللي كنت شفتها هذيك المرة معنا حتى هي هكذا ويبدأ ولهذا الإنسان ينتبه، فهم كيف ولا؟ فقال لهم إيش؟ قال لهم وقف، هذه صفية راه انتبهتوا، روحوا يلا بس مش حاجة. فهذا تنبيه حتى لا يقذف الشيطان في قلوبهما شيئا، لا في الحال ولا في المستقبل يعني. وهذا من تمام شفقة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بأمته ورحمته بهم، شفقة عليهم كمال حرصة عليهم صلى الله عليه وسلم. وقد يكون طبعا موقف محرج للأنصار أو المساكين، هم جاءوا طبعا استعظم الأمر يعني، ولكن إيش، وقد يكون هم ما في شيء لكم تعليم للأمة، تعليم لنا نحن أن احنا كيف نتصرف في مثل هذه الحالات يعني. أسباب الفتن كثيرة. رجل من الصحابة اللي هو عبد الله بن سعد بن أبي صرح، تعرفون أنه كفر ثم ارتد يعني، قصة مشهورة لما جاء واستأمن له عثمان وكذا، والنبي صلى الله عليه وسلم ما أراد أن يقبل منه في البداية وسكت، وكان عثمان يلح والنبي صلى الله عليه وسلم ساكت، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني بعدين قبل منه في النهاية، وبعدين قال للصحابة يعني أنا سكت يعني من أجل أن يقوم إليه واحد منكم فيضرب عنقه يعني. قالوا يا رسول الله هل غمزت لنا؟ قال ما كان لنبي تكون له خائنة بعد. فالمهم يعني عبد الله بن سعد بن أبي صرح روية على مصحتها، لكن لا بأس نذكرها لأنها ممكن تقع يعني، سواء صحت القصة هذه بعينها أو لا، لكن شيء يعني يمكن يقع في الوجود يعني، فيتأمل ويعتبر. روية أنه سبب من أو لعلها سبب يعني القشة اللي قسم الظهر البعير أو حاجة يعني كان كده. تعرفون القشة اللي قسم الظهر البعير أنتم؟ القشة القسم ظهر البعير هو مثال يعني، معناها الحاجة الأخيرة يعني، أنت البعير لما تحط عليه الحطب تحط عليه عرم هكذا كبير، وهو قاعد يتحمل في النهاية ممكن تأخذ قشة وتحط عليه يقول لك يطيحه. يقول القشة هذه قسم ظهر البعير، مش هي من قوة القشة هذه لكن من اللي قبلها، فهمت كيف ولا؟ نعم. فلعلها هي يعني زي اللي جاء للبيت اللي قطع طعام مثل مالح شوية وشي طلق المرأة، هو مش طلقها لأن الطعام مالح ومقابل الفلايط اللي قبلها، والله مش ممكن يعني مشاكل متراكمة، صح ولا؟ بس هي السبة مرات يعني الأخيرة، السبب المباشر الأخير يعني، مثلا والله شيء، والله مثلا يقول لك اللي كسر في حطب بالفاس مثلا، يكسر يضرب يضرب يضرب يضرب يضرب، في النهاية خلاص هي أوشكت خلاص، لو ضربها ضربة الأخيرة حتنكسر، لكن هو عياه وما يعرفش ولا يعلم الغيب، لا حول له، فسيب لو واحد فاس مش شايف، فجاء واحد تاني ممكن حتى ضعيف ولا طفل ولا شيء، فقال هيك انكسر، الله اكبر، هذا الدق الاول شنو هو ساعه وهذا قاعد يدق يعني. فالمقصود هذه القشه اللي قسم الظهر البعير ومثالها كذا يعني. فعبد الله بن سعد لعله اقول يعني، على كل حال هو رجع الى الاسلام وصحابي وثبت له الصحبه، لانه مات على الإيمان يعني، وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا يعني، رضي الله عنه. فالمهم يعني حصلت له فتنة فيما روي يعني، وقيل أنه هو كان من كتاب الوحي، تعرفون أنه كان من كتاب الوحي، فيقال في هذه الرواية أنه النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل عليه آية لعلها التي في سورة النور، المهم إيش التي في آخرها فتبارك الله أحسن الخالقين. من يقول لنا الآية؟ ياسين في المؤمنون. مؤمنون فتبارك الله أحسن الخالقين. قبلها إيه؟ لقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين. لقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين. لقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين. لا يا المهم خلقنا العلقة مضغة فكسونا فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر. يمل عليه النبي صلى الله عليه وسلم هكذا مل عليه هكذا ثم أنشأناه خلقا آخر. فقال هو عبد الله بن صرح تعجب يعني تعجب من هذا السياق وهذا. فقال هو من نفسه قال تبارك الله أحسن الخالقين. قال له النبي صلى الله عليه وسلم اكتبها هكذا نزلت. اكتبها هكذا نزلت فتبارك الله أحسن الخالقين. فحصلت له منها فتنة. فلما مشيوا كفروا وارتدوا مشي هناك المكة قال أنا اللي كنت مل عليها القرآن. هذا محمد يقول القرآن كما يخطر له هكذا يحط. أنا اللي مرة قلت له هذيك الآية هو قال لي اكتبها هكذا. شوف كيف ولا فهمتوها؟ فتنة عظيمة جدا. لكن هو بالتأكيد كان في أشياء أخرى يعني مش هذه بس. غالبا هكذا غالبا اللي تقع لهم الفتن هو يكون أصلا. هذه نقطة ثانية أريد أتكلم عليها. الفتنة تضر من؟ تضر من؟ هو غالبا إن هذه ما هيش حاجة وحيدة. وحيده هو رجل مسقم وقوي الإيمان وكل شيء واليقين وكذا وجات حويجة هيك طيحاتها. لا يعني هذا اللي أنا قدمته قلت قشة لقسم الظهر البعير. هو الغالب إن في حاجات معينة في ظروف معينة فيها كفار ملقي له شبهات قبلها وشيء فجت هذه الحويجة ففتناتها أكثر يعني ممكن. فلما مشى هناك قاعد يقول إيش أنا اللي نمل عليها وأنا اللي كذا اللي نقولها لا يكتبها وكذا. فهمت كيف؟ حاشا رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبائنا هو أمهات الله صلى الله عليه وسلم. لكن هي الفتن يعني لما تقع للإنسان يعني. فنريد أن نقول إن الفتن تضر من؟ الفتنة تضر من؟ دلت الأدلة والله أعلم حسب ما يظهر من استقراء من القرآن والسنة وكذا إن الفتن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث اللي هو المشهور اللي هو في الصحيحين تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا فأيما قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء وأيما قلب أنكرها إيش نكتة بيضاء. جيد. فالمقصود يعني أن الفتن تعرض على القلوب كعرض الحصير يعني كتمثيل يعني هكذا بالتدريج وبالنقطة نقطة حويجة حويجة محكات كلها. فالقلب الذي ينكر الفتنة يبقى أبيض يعني يبقى أبيض سالم. والقلب اللي هو يشرب الفتنة هذه يأخذها تنكر فيه نقطة سوداء. فتبدأ الفتن كل مرة تجي الفتن تنقط نقطة سوداء حتى يصبح القلب إيش أسود. القلب أسود يسود القلب يعني يسود القلب. لما يسود القلب يتكون عليه نوع من الران هذا الران وهذا الغين والران ثم الختم والطبع والعياذ بالله يصبح القلب إيش وصفه النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الحديث بأنه كالكوزي مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هوى. وهكذا يعني فيصبح أنه هو معاش يقبل الهدى يعني لا يقبل الهدى. فهمت كيف؟ القلوب العباد إذن والعباد يعني والإيمان في القلب والعقل واللب هو القلب كما قلنا. فالعباد تعرض عليهم الفتن فمنهم الذي يسلم ومنهم الذي إيش يتأثر بالفتنة ويمشي. لما جيل فتنة جيل الناس صح ولا جيل فتنة سواء كانت الفتنة هذه عقلية علمية فكرية منهجية مقالية يعني تعلق بالتصورات وهكذا والأحكام أو كانت إيش فتنة عملية عمل عراك بين الناس وفتن ومرج وهرج. فهمت كيف؟ حصل فتن بين الناس يعني حروب مثلا وهكذا. فلما جيل فتن الناس ينقسمون. كيف ينقسم بناء عليه؟ تأمل في هذا وانظر فيه وكذا تجد إن فيه أسباب معينة اللي يظهر والله أعلم من دلالات القرآن إن الفتنة إنما في الغالب تضر الظالمين. قال الله تعالى إنا جعلناها فتنة للظالمين. في ماذا هذه؟ شجرة الزقوم هذه في سورة الصافات صحيح؟ أذلك خير نزلا أم شجرة الزقوم إنا جعلناها فتنة للظالمين إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم طلعها كأنه رؤوس الشياطين فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون ثم إن لهم عليها لشوبا من حميم ثم إن مرجعهم لإلى الجحيم إنهم ألفوا آباءهم ضالين هم على آثارهم يهرعون. يظهر من إشارات القرآن دخل آخر الحديث إلا ما أشرب من هواه. من هواه إيش المقصد من لا يعرف معروفا ولا ينكر منكر إلا ما أشرب من هواه هذا الذي يعرفه يعني أشرب من هواه يعني إلا الذي أشربه هو وتشربه من الهوى من هوى نفسه يعني فقط هذا الذي يقبله يعني يعني يصبح لا يقبل إلا متبعا لهواه اتباعا خالصا ما وافق هواه يعني. متبعا لهواه اتباعا خالصا يعني فيظهر من إشارة القرآن أن إيش الفتنة إيش تضر الظالمين ضررا خاصا يعني الظالمين معناها علينا أن نحذر من الظلم أكبر شيء يخلينا الفتنة تضرنا هو أن نكون في موضع الظالم في موضع الظالم في موضع ظلم يعني يعني زي ما قلنا من أسباب الهداية تحقيق الحق والقيام بالقسط والعدل والإنصاف ولا نظلم يعني ونبتعد عن الظلم الفتنة الفتنة تضر الظالمين لما جي الإنسان الظالم اللي ما يحقق الحق ما يقصد ولا ينصف ولا يقوم بالقسط تضره الفتنة لكن لو حقق الحق هذا مثلا في المثال هذا سعد عبد الله بن سعد بن أبي سرح مثلا لو حقق الحق وأنصف لكان إيش تريته وتثبت وقال لا لعلي أنا قلتها فاتفق هكذا بطريق الاتفاق المصادفة يعني إن إيش الحمد لله وافقت ما عند الله وافقت ما نزل فهمت كيف فأي عيب في هذا ما في عيب حقق الحق وأنصف قد يكون كذا لها وجه محتملة كذا ومحتملة كذا ومحتملة كذا مثلا طيب أنت ليش رجحت هذا الاحتمال اللي رجحته وين نسفت النبوة هذا محمد صلى الله عليه وسلم هذا نبوته وكماله وجلالة قدره وعظمته وهذا الصدق وهذه الأمانة وهذا العقل وهذه البلاغة وهذه الفصاحة وهذه الكمالات العظيمة المبهرة للألباب وين نسفتها كلها بحواجة زي هذه يبحث عن شيء يدور في هذا فهمت كيف فعليها أن يحقق الحق لكن لو حقق الحق ما ضرتاش الفتنة لكنه ظلم تضره الفتنة إن جعلناها فتنة للظالمين والآية اللي ذكرناها قبل قليل وهي تكررت في موضعين في سورة يونس وفي سورة في سورة الصف ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من قوم الكافرين في سورة يونس اللي هي في قصة موسى وهارون وأوحينا إلى موسى وأخيه هارون أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين وقال موسى ربنا إنك أتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى لا قبلها توكلوا على الله إن كنتم مؤمنين قالوا على وتوكلوا على الله إن كنتم قالوا رب قالوا على الله توكلنا ربنا لا جعلنا فتنة للقوم الظالمين صح قبلها شنو هي موسى قال هم إن هي إلا فتنة تضل بها قبلها فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم وإن فرعون لعال في الأرض وإنه لمن المسرفين وإن فرعون لعال في الأرض وإنه لمن المسرفين أوحينا إلى موسى قبلها جيد المهم إيش أن وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين قالوا على الله يتوكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة هكذا يعني قال ايش قلت ده في آية اخرى ربنا انك اتيت فرعون وملأه زينة واموالا في الحياة الدنيا هذه بعدها لا هذه بعدها قبلها احنا نرجع الخلف هو اصعب شيء الرجوع للخلف يقول الحجاج كان يتحدى فيها هذه يتحدى الحجاج طبعا مشهور في التاريخ بانه الحجاج كان عنده قوة في حفظ القرآن عجيبة يعني وعنده حاجات أخرى في القرآن عملها التحزيب والتحزيب ولا الشكل هذا والنقد وغيرها كلها تنسب إليه وكان معتني بالقرآن على كل حال هو جبار وظالم لكن المهم يعني فمرة كان يختبر في الناس كثيرا بهذه جيب اللي قبلها لا اللي قبلها يعني مش اللي بعدها اللي قبلها اللي بعد هذه هو ما عندهاش فيها مشكلة يعني. لأنك ماشي أنت تسلسل يعني وترجع كذا. هو حتى عندنا زمان أذكر في حاضر كم مرة يعني في المشايخ عندنا في الكتاتيب وكذا يعملوا فيها كذا مسابقات وكذا يجيب اللي قبلها مش اللي بعدها الحفاظ اللي يكونوا متقنين يعني. المهم الحجاج قال لي واحد قال جيب اللي قبلها يعني قال الآية آية الزمر اللي هو أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. وإذا مس الإنسان ضر لقب إيه في قبلها هي وإذا مس الإنسان ضر قال الآية اللي قبلها اللي هي إيش إنك من أصحاب النار المهم فيها إنك من أصحاب النار ها؟ الآية اللي قبلها فيها إنك من أصحاب النار كيف بدأتها إيه وإذا مس الإنسان ضر دعانا وإذا مس الإنسان ثم إذا خولناه نعمة منا مرة كأن لم يدعنا إلى أمر مس لا لا ها؟ هذه لا لا لا وإذا كيف إذا خولناه نعمة منا قل تمتع بكفرك قليلا فقال له جيب اللي قبلها قال قل تمتع بكفرك قليلا انك من اصحاب النار قال فما عاد سال حد بعده صورتين صحيح وقال موسى يا قوم ان كنتم امنتم بالله فعليه توكلوا ان كنتم مؤمنين قالوا على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنه القوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين وفي سوره الصف ايه شبيهه بها حتى هي اللي هي فيها عسى ما يصف في شيء الممتحنة اللي هي فيها ايش مع ابراهيم عسى الله ان يجعل بينكم وبين الذين عاديتم لا لا قد كان لكم لقد كان لكم فيهم اسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الاخر لقد كان لكم فيهم اسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الاخر قد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان وإليك المصير ربنا لا تجعلنا فتنة للذين ظلموا ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم نعم ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم فالله سبحانه وتعالى كل فيها في الموضعين هذه يعني علمنا ولقاننا أن ندعوه ألا يجعلنا فتنة للذين كفروا ألا يجعلنا فتنة القوم الظالمين. على كل حال آية يونس أيضا فيها إشارة إلى أن الآية أن الفتنة تضر الظالمين وآية الممتحنة فيها إيش القوم الكافرين فينتبه الإنسان لهذه المعاني لأن الفتنة إذا جاءت تضر الإنسان إذا لم يكن محققا للحق لم يكن معتصما بالله. أما الذي يعتصم بالله وبنور الله وبحبل الله ويلجأ إلى الله سبحانه وتعالى ويحقق الحق وينصف ويقصد ينجو إن شاء الله بإذن الله سبحانه وتعالى من الفتن. فتن عامة هذه التي تصيب الناس ولا مناص منها يعني وهذه تحصل كثيرا سواء زي ما قلنا كانت فكرية والله عملية وإلا الأصل المطلوب من الإنسان أن يهرب من الفتن ويفر منها ويبتعد يعني عن الفتن يعني كما قلنا في البداية يعني. هذا ما يتعلق بإيش بالفتنة ويدعو الله العافية طبعا ويدعو الله العافية من الفتن وهو يسأل الله العافية وما أكثر الفتن التي تحصل يعني في الواقع يعني في واقعنا اليوم يعني كثير والله إحنا هذا عندنا مفتن الشيخ كثير والله والله القذافي هذا دائما يفتن كل سنة يفتن الناس بعضها تغتضل بعضها تقتل بعضها والله كثير متخصص في الفتن والله صح أظن نكتفي بهذا القدر الآن حتى نترك شوية دقائق لنا أذكار الصلاة سبحانك اللهم وبحمدك سبحانك